لأن الأمر ما كان ملزما وإنما هو مجرد عرض فقط لا غير. اسمع الصيغة: هذه عيوق قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكمها. ما هو بأمر، هذا ملزم. فلهذا بعضهم خف وبعضهم ثقل. قال: كما أنهم ما كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيواجه حربا ويلقى قتالا. لو فهموا أن الرسول في هذه الحادثة والغزوة يلاقي حرب لكانوا يخفون، لكن ظنوا استقبال هذه العير إما يحصلوا عليها وإلا تفوتهم، وقد فاتتهم قوافل. هذا السر تباطؤهم أو عدم خفتهم. ثانيا أو ثالثا، أبو سفيان يدنو من الحجاز بقافلته، وها هو ذا يتحسس الأخبار ويسأل كل من يلقى من الركبان خوفا من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يعترضوا طريقه. هو بالغ الذكاء. قال: وفعلا أصاب خبرا من بعض الركبان. مفاد هذا الخبر الذي حصل على أبو سفيان أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه له ولغيره. إذن فقوي بذلك خوف أبي سفيان، فاستأجر ضمضم ابن عمرو الغفاري: يمشي بلغ رسالة إلى قريش قبل أن يتم الأمر. حكيم على أبو سفيان رضي الله عنه، لأنه دخل في رحمة الله وأسلم. قال: فاستأجر من ضمضم ابن عمر الغفاري وبعثه إلى مكة ليستنفر قريشا فيخرجوا لحماية عيرهم التي بها أموالهم. رابعا، في مكة ترى عاتكة بنت عبد المطلب رؤيا أفزعتها. عاتكة عمة الرسول رأت رؤيا منامية أفزعتها، وحقا مفزعة. يا ليتنا سمعنا هذه، إليكموها. قالت: وذلك قبل قدوم ضمضم الغفاري بمكة بثلاث ليالي، رأت رؤيا فبعثت إلى أخيها العباس رضي الله عنه فتقول له: يا أخي لقد رأيت الليلة رؤيا أفضعتني وتخوفت أن يدخل على قومك شر ومصيبة. يا العباس، فقال لها: وما رأيت؟ قالت: رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح، مكان واسع معروف في مكة، ثم صرخ بأعلى صوته: ألنفروا يا لغدر، ألنفروا يا لغدر لمصارعكم، ثلاث مرات، ألنفروا يا لغدر لمصارعكم في ثلاث. فرأى الناس قد اجتمعوا إليه، ثم دخل المسجد الحرام والناس ينعونه، فبينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة، ارتفع وهو على بعير على سطح الكعبة، ثم صرخ بمثلها: ألنفروا يا لغدر لمصارعكم في ثلاث. ثم مثل به بعير على رأس جبل أبي قبيس فصرخ بمثلها، ثم أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل جبل ارفضت، فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار من دورها إلا دخلتها منها فلقا. هذه عهدك هذه وتمت الرؤيا كما سمعتم. خامسا وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه. نعم نعم قال وكان من أش نعم لحظة أي شيء بعد صفحة هذه لا بأس. إنا عاجزون وضعاف ومساكين. إذن قال فقال لها العباس والله إن هذه لرؤيا تكتميها ولا تذكريها لأحد. العباس هذه رؤيا فاكتميها ولا تذكريها لأحد. قال واستكتمت رؤياها إلا أنه هو قصها على الوليد ابن عتبة صديقه واستكتمه أيضا إياها. قال لا تخبر بها ما صبر هو أطلع عليها صديقه. قال فذكرها الوليد لأبيه ففشت انتشرت. وهكذا الأخبار دائما بهذه الطريقة. قال ففشت حتى بلغت أبا جهل فغضب لذلك. فلما رأى العباس يطوف بالبيت ناداه يا أبا الفضل إذا فرقت فأقبل إلينا. فلما جاءه قال له يا بني عبد المطلب متى حدثت فيكم هذه النبية؟ متى وجدت فيكم هذه النبية؟ عاتك من شدة الألم والفزع قال لنبية متى حدثت فيكم هذه النبية؟ قال العباس قلت وما ذاك؟ قال تلك الرؤيا التي رأت عاتك. قال العباس فقلت وما رأيت وما رأت؟ قال يا بني عبد المطلب أما رضيتم أن نبيا أن يتنبأ رجالكم حتى تنبأ نساؤكم؟ أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى يتنبأ نساؤكم أيضا؟ قال لقد زعمت عاتك في رؤياها أنه قال انفروا في ثلاث فسنتربص هذه الثلاث ليالي وننظر بعد ذلك فإن يكن حقا ما تقول فسوف يكون وإن تمضي الثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت العرب. هذا أبو جهل نكتب عليكم كتابا أنكم أكذبوا بيت العرب يا بني عبد المطلب. وبعد ثلاث وصل ضمضم ابن عمرو الغفاري ووقف على بعيره ببطن الوادي وقد حول رحله وشق قميصه وجدع بعيره وهو يصرخ على صوت قائلا اللطيمة اللطيمة أموالكم أبي سفيان قد عرض لها محمد لأصحابه كما رأت. لما يشق قميصه وشي هول الدنيا ويصرخ حتى البعير الدم على عادتهم. لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث. وتجهدت قريش وهم يقولون أيظن محمد وأصحابه أن نكون كعيد بن حرامي؟ كلا والله لا يعلمن غير ذلك. عيد حرامي عرفتم، أخذوها الأصحاب، قاتل بن حرامي وأخذوا أسيرين وهرب الثالث وجاءوا بالغنيمة. ماذا قالوا؟ أيظن محمد وأصحابه أن نكون كعير ابن الحضرمي؟ كلا والله لا يعلمون غير ذلك. قال ولما أجمعت قريش المسيرة ذكرت ما كان بينها وبني بكر من حرب، فخافت أن تضرب من خلف، إلا أن إبليس جاءهم في صورة سراقة بن مالك ابن جعشم المبلجي. تعرفون عن سراقة؟ هذا الذي أعطوه 100,000 على أن يأتيهم برسول لحي أو برأسه يوم هذا الرسول، وما شاء يجري وظن يأخذ الغنيمة، وإذا بفراس يغرق الأرض 3 مرات، وبعد أعلن عن توبته. ها ولبس سوى كسرى. نعم، قال ما ظنك أو ما بالك إذا لبست طوار كسرى سراقة؟ وبالفعل لما دخل عمر بجيشه قصر كسرى وقتل الملك أخذ السوار وألبسه سراقة هذا الرجل. قال واستعمل، نعم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليال مضت، كذا قبلها قال ولما أجمعت قريش المسيرة ذكرت ما كان بينها وبين بني بكر بن حرب، فخافت أن تضرب من وراء، إلا أن إبليس جاءهم في صورة سراقة بن مالك ابن جعشم المدلجي، وكان من أشراف بني كنانة، فقال لهم أنا جار لكم، فلا يتأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه، فطمأنهم بهذا فمشى، فمشوا سراعا. وهل إبليس استطيع أن يتمثل في صورة رجل؟ والله يتمثل. ما علمتم يوم كانوا يتداولون القضاء على رسول الله في الكعبة في النادي جاء في صورة رجل من رجالات نجد الحكماء البصراء السادة، وهو الذي أرشدهم إلى أن يعدموه ويستريحوا ويكنى بأبي مرة. هؤلاء الآن جاء في صورة أحسن رجل ليوهمهم ويخدعهم. قال خامسا وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليال مضت من شهر رمضان في مع أصحابه، وذلك يوم الاثنين لثمان ليال خلون من شهر رمضان، واستعمل على المدينة عبد الله بن أبي ابن أم مكتوم، هذا الذي كان يؤذن وهو أعمى، هذا الذي نزل فيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكى فتنفع الذكرى، هذا ابن أم مكتوم الذي لام الله عليه رسوله جعله الرسول هو نائب عنه. أما نحن إذا حصل للوم من شخص لا أنظر إليه، والله يلوم رسوله عبس وتولى أن جاء الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا الزكاة، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عملت لها؟ كلا. فكان رسول ما إن يرى ابن أم مكتوم حتى يوسع له المكان أو يفش له فراش اجلس يا من لامني ربي من اجلس. وهو الآن ولاه على المدينة واليا عاما وهو كفيل. هذه الأخلاق المحمدية. قال واستعمل على المدينة عبد الله بن أم مكتوم إلا أنه رد أبا لباب من الروحاء واستعمله على المدينة. لما خرجوا وانتهوا إلى الروحاء قال أميال من المدينة رجع أبا لباب قال أنت أمشي تولى أمر المدينة لأنه بصير أولى من عبد الله بن مكتوم. أولا أفرح ابن أم مكتوم وأدخل عليه السرور والفرح، والثاني علم أنه ما يستطيع أن يؤدي الواجب وهو أعمى بعث أبا لبابا. هذه الحكمة المحمدية ولا لا؟ هذا رسول الله. قال وأعطى اللواء مصعب ابن عمير شهيد أحد، وكان أمامه صلى الله عليه وسلم رايتان سوداوان العقاب، الأولى تسمى العقاب وكانت مع علي بن أبي طالب، والأخرى مع بعض الأنصار، اللواء غير الرايات. وكان معهم 70 بعيرا يعتقبونها، كل من عيا ينزل ويركب الثاني يعتقبونها أي يعتقبون ظهورها، وهم 314 رجلا. هذا عددهم 314، عدة قوم طالوت. سبحان الله، من قوم طالوت؟ في سورة البقرة. من قادهم طالوت ونصرهم الله على ماذا؟ على 10,000. فكذلك هناك 314 نصرهم على 1,000 مشرك تقريبا. قالوا هم 314 رجلا وليس معهم إلا فرسان فقط، فرس الزبير بن العوام رضي الله عنه وفرس المقداد بن عمر وهو المقداد بن أسود، فرسان فقط والباقي أبعيرا. كم بعير؟ 70 بعيرا. قال ثم سلكوا طريق العقيق، وادي العقيق أمامكم على فج روحاء، ونزلت رسلما بئر الروحاء موجود إلى الآن، تسموا الآن بئر الراحة، بئر الروحاء. ثم ارتحل منها فترك طريق مكة على يساره وسلك ذات اليمين وقطع الوادي إلى مضيق الصفراء، ثم بعث بسبس الجهني وعادي بن أبي الزغباء إلى بدر يتحسسان له الأخبار عن أبي سفيان وغيره. حكيم هذا ولا؟ هذا رسول الله. قال ثم سار سالكا ذات اليمين على وادي ظفران، ولما قطعه نزل وقد أتاه صلى الله عليه وسلم الخبر عن نسير قريش ليمنعوا عيرهم، بلغوا أن قريش خرجت ما صح فيها ضمضم ولا لا، وأخبارهم فخرجوا، فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش خرجت لتحمي عيرها وتمنعها. إذن فاستشار أصحابه ماذا ترون، وأخبرهم عن نسير قريش، أيها الأصحاب ماذا ترون؟ قريش خرجت برجالها. قال هذه استشارة وإلا لا؟ وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فقام أبو بكر فقال وأحسن، قال وأحسن القول. ثم قام عمر فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمر فقال يا رسول الله امضي لما أمرك الله به فنحن معك والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنهم قاعدون. ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. هذا المقداد تعرفون عنه، هذا من أصحاب الألف. ما معنى من أصحاب الألف؟ في بعض الرجال كالزبير والمقداد إذا طلب مدد بألف يبعثون لهم واحد يقوم بما تقوم بألف رجل من المشركين، 5000 يبعث 5 من هذا النوع كخالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب. قال فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى نبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير. برك الغماد هذا بلاد أبعد في اليمن. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشير علي أيها الناس، موقف حرج، أشير علي أيها الناس، وهو يريد أن يحرك الأنصار حتى لا يقال هؤلاء المهاجون أموال ضاعت أرادوا أن يستردوها ونحن ما ذنبنا نموت. أشير علي أيها الناس. فوقف سعد بن معاذ الأنصاري الذي لما مات اهتز عرش الرحمن له لموته حزنا عليه. أين هؤلاء الرجال؟ والله لو تجمع البشرية كلها اليوم ما كانوا سعد بن معاذ، لا في صبره ولا في إيمانه ولا في يقينه ولا في آدابه ولا في أخلاقه ولا في جهاده ولا ولا. نحن هبطنا من زمان. ماذا قال سعد؟ فوقف سعد بن معاذ وقال والله لكأنك تعنينا يا رسول الله. قال أجل. عرف لكأنك تعنينا نحن الأنصار يا رسول الله. قال أجل أي نعنيكم. فقال سعد فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فامضي يا رسول الله لما أردت ونحن معك. فوالذي بعثك بالحق لو استعرت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا أحد. هذا الكلام يسمع اليوم عندنا؟ قلنا لإخوان فلسطينيين بايعوا بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا وليقم فيكم دين الله وشرعه، سنيات 3 أقل وإذا بكم كثر من النور في الأرض تغمر العالم وتستيدون فلسطين وتطهرون بلاد عرب أجنائين. ما نستطيع. لما يقتل بعضكم بعضا؟ لما تتعرضون للبلاء وتحزنون إخوانك المسلمين وتكربونهم؟ أمة مختلفة متناحية ترفع رايتها، كيف تستطيع؟ أمة الإسلام من أقصى الشرق الغرب 40 دولة زيادة، من أين لهم أنهم يصح افتراقهم؟ والله إنهم لآثمون ولن ترفع رؤوسهم ولن يعزوا ولن يسودوا أبدا. كيف يرضون بالتفرق والتمزق؟ تعالوا إلى روضة النبي وبايعوا خليفة لكم. ما نستطيع. والآن الشبان يتحمسون التحكيم الحاكمية لله، تحت النساء، وهم ما طبقوا في نفوسهم، ويجب أن يطبقوا على الجهلة والعميان من سنين. لا بد من بايع ربانية. إذا قال أمير المؤمنين قفوا، وقفوا أجمعون. إذا قال جلسوا، جلسوا. بدون هذا لن ترتفع راية الحق في العالم الإسلامي أبدا. هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فرض الله حب الرسول، فرضه ولا لا؟ من لم يحب الرسول كافر، عليه لعين الله، لأنهم إذا لم يحبوه ما يطيعونه، يطيعونه في حادثة ويعصونه في عشرة. وهل المسلمون أن يحبوا بعضهم بعضا؟ أمثل دولة عندنا وأمثل هذا المكان وهم يبغضونه، فكيف يحبون من هم هبطوا عن الإسلام وبعدوا منه؟ ماذا نقول؟ أين وصلنا؟ تفاصلتك أية صفحة؟ قال قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهدوا علي أيها الناس. فقام فوقف سعد بن معاذ وقال: والله لكأنك تعنينا يا رسول الله. قال: أجل. فقال سعد: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فامض يا رسول الله لما أردت ونحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. ما تخلف منا أحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لا صبور في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول سعد ونشطه، فقال: إذن سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصرع القوم. كالفاز رباني ينظر إلى مصرع أبي جهل ورجاله. قال: وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يشير عليه، كان يعني به الأنصار. وطلب نفسه من أصحابه أن يشير عليه، كان يعني به الأنصار كما قدمنا، لأن شروط بيعة العقبة التي كانت بينه وبينهم لم تتضمن نصرتهم له خارج المدينة، وإنما داخلها فقط. أما خارج المدينة يقاتل، ما التزموا بهذا في بيعة العقبة قبل الهجرة. فخاف ألا يقاتلوا معه من خرج لقتاله، فلذا طمأنه سعد بن معاذ وقال وسر به، وتاب صلى الله عليه وسلم سيره تجاه بدر حتى نزل قريبا منها. الآن بدر. قال: تدبير حربي. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر والأصحاب نزول، ركبا ليمسح المنطقة التي نزلوا بها تعرفا إلى ما في المنطقة وتطلعا إلى أخبار العدو أخبار العدو أي عير قريش. قال: معا، أي أبو رسول الله وأبو بكر. قال: فعثر على شيخ يقال له سفيان الضمري، لعلكم ما فهمتم. لما نزلوا قريبا بدر، ركب رسول الله على فرس أو بعير وركب أبو بكر وقال اجلسوا أنتم هنا، وأخذ يمسحان المنطقة يتعرفان إلى ما فيها. فبهتم، وأعيد اللفظة، قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر والأصحاب نزول راكبا ليمسح المنطقة التي نزلوا بها تعرفا، أي من أجل التعرف إلى ما في المنطقة، وتطلعا أيضا إلى أخبار العدو لعلهم يعثرون على مسافر في الطريق. قال إلى أخبار العدو العير وقريش معا. قال فعثرا رسول الله وأبو بكر على شيخ يقال له سفيان الضمري، فسأله صلى الله عليه وسلم عن قريش وعن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الرسول سأل هذا سفيان عن قريش وعن محمد، ماذا تعرف أنت عنهم؟ عجب. وماذا يعرف عنهم؟ فقال رجل لا أخبركما حتى تخبرني من أنتما. هذا عجب، هذا لا أخبركما عن محمد وقريش حتى تخبرني من أنتما. هذا لو درس في كلية السياسة ممكن يصل هذا المستوى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخبرتنا أخبرناك، إن أخبرتنا أنت الأول أخبرناك نحن. قال المؤلف في هذا القول من الحيطة والاحتراس ما فيه، أنا عظيم. فقال الشيخ أذاك بذاك، أذاك بذاك، أنا أخبركما وأنتم أخبرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. العابد قال أذاك بذاك، قال النبي نعم. فقال الشيخ مخبرا قد بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن صدق الذي أخبرني فهم اليوم في مكان كذا وكذا، المكان الذي نزل فيه الرسول. أعجب هؤلاء العرب. قال نعم، فإن صدق الذي أخبرني فهم اليوم في مكان كذا وكذا، للمكان الذي نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا من الشام، فإن صدقني الذي أخبرني فهم الآن بمكان كذا وكذا، إشارة إلى المكان الذي هم الآن به وهو العدوة القصوى من وادي بدر. عجب. قال وأنتما، أنا أخبرتكم وأنتما من أنتما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن منا، نحن منا. أخذ سفيان منا منا يرددها منا من ماء، أليس من ماء الجحود ولا لا؟ كلنا من ماء. هذه التورية. ثبات ما كذب والله العظيم من ماء، ولكن صرف الرجل عن معرفته من ماء. قال أي من جنس الماء الذي خلقنا منه، لقوله تعالى وخلق وجعلنا من الماء كل شيء حي، فكانت منه صلى الله عليه وسلم تورية حسناء يتطلبها الموقف. هذه حرب لا بد من الاحتراف واحتياط الحرب. قال فأخذ الشيخ يردد كلمة من ماء محتار في هذه النسبة، أي من ماء العراق أم من ماء كذا، ما عرف. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعسكر الإسلامي حيث ترك رجالا. تفرقت كذب خمسة لا نتعبهم. مستعدون تعيشون مع نبيكم؟ والله لأسعد ساعة هذه. قال تدبير آخر: وفي المساء أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير وسعد بن أبي وقاص في رجال يتحسسون العدو ويتعرفون أخباره. أظن كل يسي الآن الحربية بالذات عندها نوع من هذا، إن عندها شيء والله أخذوه من هذا، أخذوه من هذا. قال: فعثروا على رجلين يسقيان الماء لقريش، فأتوا بهما إلى المعسكر الإسلامي تعالي، فسألوهما فقالا: نحن سقاة لقريش. فأنكروا عليهما ذلك واتهموهما بأنهما سقاة للعير لا لقريش، رغبة عن الأصحاب في عثور على العير لا على النفير، لأن العير لا شوكة فيها بخلاف النفير، وهم يودون غير ذات الشوكة. إذن كما قال تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، وسألوهما فلما أصر على ما قال ضربوهما فأوجعوهما، فقال إنهما لأبي سفيان. هم قالوا: نحن سقاة لقريش. انتبهتم؟ قريش التي قادمة لقتالكم، ما اطمأن الأصحاب إلى هذا الخبر، فضربوهما فقال سقاة لمن؟ للعير. قال: فلما أصر على ما قال ضربوهما فأوجعوهما، فقال إنهما لأبي سفيان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فلما سلم من صلاته نافلة قال لهم: إذا صدقاكم ضربتموهما، وإذا كذباكم تركتموهما. صدقا والله إنهما لقريش. يعيد لنا الحادثة. قال: وفي المساء أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير وسعد بن أبي وقاص في رجال يتحسسون العدو ويتعرفون أخباره، فعثروا على رجلين يسقيان الماء لقريش، فأتوا بهما إلى المعسكر الإسلامي فسألوهما فقالا: نحن سقاة لقريش. فبهتم المقاتلة. فأنكروا عليهما ذلك، ظن أنهما جحدا العير التي فيها القمح والزبيب، هذا فهم علي وجماعة، واتهموهما بأنهما سقاة للعير لا لقريش، رغبة من الأصحاب في العثور على العير لا على النفير. قال: لأن العير لا شوكة فيها، وإلا لا، بخلاف النفير، وهم يودون غير ذات الشوكة، أي العير ما في حرب يخضعوا يرجعون، ولكن الشوكة هي قريش ورجالها، كما قال تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق ويبطل الباطل. قال: وسألوهما فلما أصر على ما قال ضربوهما فأوجعوهما، فقال إنهما لأبي سفيان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فلما سلم من صلاته قال لهم: اسمعوا، إذا صدقاكما ضربتموهما، وإذا كذباكما تركتموهما. تفهمتم القضية الآن؟ ما من حقهم أن يضيبوهما ولا أن يسددوا، أخبرهما كانوا يأخذون بخبر، لكن هذا سوء فهم. قال فقال هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوى القصوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم القوم؟ فقال كثير. قال فما عدتهم؟ قال لا ندري. قال لا ندري. فقال كم ينحرون كل يوم من الإبل؟ قال ما بين 9 إلى 10. فقال صلى الله عليه وسلم إذا القوم ما بين 900,000. هذا الكمال محمد. إذا البعير يكفي 90 واحد أو إلى 100. قال إذا القوم ما بين 900,000. ثم قال لهما فمن فيه من أشراف قريش؟ قال عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختي بن هشام وحاكم بن حزام وأعظم رجالات قريش. فذكرا كما وعددا من أشراف قريش. وهنا أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وقال هذه مكة قد ألقت إليكم أسلال كبدها وخيرة رجالها. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فنزلوا مكانا قريبا من العدوى الدنيا قريبا لا ماء فيه. فعطش المعسكر وأصاب بعضه جناب بالاحتلام فلم يجدوا ماء يغتسلون به. ووسوس الشيطان لبعضهم كيف تقاتلون غدا وأنتم جنب؟ وكيف تقاتلون ولا ماء عندكم؟ قد تموتون عطشا. إلى آخر ما يلقي الشيطان في نفوس الناس. فآكرمهم الله تعالى فأنزل عليهم مطرا فسقوا واغتسلوا ولدد الرمل ليسهل الفرو والفرو عليه. وقعوا في هذا قول الله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم ويجلس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وصلى الله على نبينا محمد وسلم.